في هذه الوقفة اليومية مع ضيوفنا الكرام. يسرنا في هذا اليوم أن يكون معنا الشيخ الفاضل الدكتور عادل المطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الكويت، والحديث متصل حول هذه السلسلة المفيدة النافعة، سلسلة أسماء الله الحسنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ عادل، صبحك الله بالخير. السلام عليكم وبركاته، صبحك الله بالخير أخوي بعيد، وصبح على أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. حياك الله وبارك الله فيكم دكتور عادل على هذه السلسلة النافعة المفيدة حقيقة، التي يعني وجدت صدى كبيرا واسعا بين المستمعين المتابعين لهذه السلسلة، وهم يتتبعون هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى ويتعرفون على كل اسم على حدة. فاليوم نترك لك المجال لتحدثنا في هذه السلسلة والجديد فيها، فتفضل مأجورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث متصلا حول هذه السلسلة التي أرجو أن تكون نافعة مباركة، سلسلة أسماء الله الحسنى. إن من أهم الأمور، بل أهم أمر على المسلم، هو أن يتعرف على ربه عز وجل ليقوى إيمانه ويثبت دينه، ينشرح صدره بمعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. اليوم عندنا اسم من أسماء الله عز وجل، وهو من أجل أسماء الله سبحانه وتعالى التي اتصف بها وسماها نفسه، إنه اسم الله الكريم سبحانه. ربنا عز وجل هو الكريم الذي يعطي بلا عوض ويعطي بلا سبب، لا يبالي من أعطى ولا من يحسن، مؤمنا كان أو كافرا. الله عز وجل هو الكريم الذي يستبشر بقبول عطائه ويسر به، هو الذي يعطي ويثني، يعم عطاءه المحتاجين وغيرهم. ربنا عز وجل هو الكريم يعطي بلا سؤال، هو الذي إذا قدر عفى وإذا وعد وفى، لا يعاتب ولا يعادل بالعقوبة. ربنا عز وجل الكريم الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة كانت أو كبيرة، هو الذي لا يضيع من توسل إليه ولا يترك من يلتجأ إليه، إنه الكريم الأكرم، أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، لا يوازيه كريم ولا يعادله نظير، لا يشابهه ولا يماثله مثيل سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل هو الكريم الكثير الخير، فمن أكثر خيرا من الله عز وجل؟ فقدرته عامة وعطاؤه واسع، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله عز وجل هو الكريم سبحانه الدائم بالخير، فكل شيء ينقطع إلا الله سبحانه وتعالى وإحسانه، فإنه دائم متصل في الدنيا والآخرة. ورد اسم الله عز وجل الكريم في كتاب الله عز وجل 3 مرات. الأولى في قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والثانية في قوله تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. والثالثة في قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما هو أثر الإيمان بهذا الاسم؟ إذا عرفنا بأن الله عز وجل هو الكريم، فلا بد من أثر على الإنسان في نفسه وفي حياته. أولا، أن نعلم بأن من كرم الله عز وجل الكريم أنه يغفر الذنوب ولا يبالي، سبحانه، صغرت الذنوب أو عظمت، قلت أو كثرت، فالكريم سبحانه يغفرها بل ويبدلها حسنات، وهذا غاية في الكرم. قال عز وجل في السيئات العظيمة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقع في أعظم الذنوب: الشرك والقتل والزنا، لكنه ندم وتاب واستغفر واستقام على دين الله، فأكرمه الكريم سبحانه وتعالى بكرامتين: الأولى غفران جميع الذنوب، والثانية تبديل السيئات إلى حسنات، فسبحانه من إله كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال الله عز وجل: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال النووي رحمه الله اعمل ما شئت فقد غفرت لك معناه ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك. ومما يدل على هذا الكرم العظيم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دخول رجل إلى الجنة، يقول إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا وكذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا وكذا وكذا، فيقول نعم. لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ومن كرمه سبحانه وتعالى أنه يثيب على الهم بالحسنة، ويثيب على الحسنة بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويثيب على من هم بسيئة فلم يعملها يعطيه حسنة واحدة. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة أو محاها، ولا يهلك إلا هالك. سبحانه من إله غفور رحيم كريم عز وجل. ومن كرمه سبحانه أنه يعطي بغير وسيلة ولا منة ولا حاجة، فالأجواد والكرماء يتفاضلون، منهم من يعطي جبلة وعادة، ومنهم من يعطي مراعاة لحق المتوسل، ومنهم من يعطي مفاخرة ومباهاة. أما الكريم سبحانه فيعطي بلا منة ويعطي بلا حاجة، فهو الغني. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعطي سبحانه وتعالى ويكرم بالعطاء بلا منة، فهو المنان عز وجل. المخلوق يعطي بمنة وهي من أكبر المعاصي، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة، فذكر الحديث إلى أن قال فمن الثلاثة الذي يبغضهم الله؟ قال المختال الفخور، وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل إن الله لا يحب كل مختال فخور، والبخيل المنان، والتاجر أو البائع الحلاف. ومن كرمه سبحانه وتعالى أنه يعطي ولا يبالي من أعطى، وهذا لا يفعله إلا الخالق الكريم سبحانه. الخلق جبلت قلوبهم على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، والله عز وجل الكريم سبحانه يعطي الجميع، يعطي الكفار والمسلمين ويعطي الفجار والمتقين، بل ربما خص الكافر والعاصي بمزيد من العطاء، لكن الآخرة للمتقين. ولذلك من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله عز وجل، وليجعل تقوى الله نصب عينيه في كل قول وفعل وفي كل زمان ومكان، فأكرم الناس أتقاهم لله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي صحيح البخاري يعني أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. فقال ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألون، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فأعظم أسباب الكرامة عند الله عز وجل تقواه وخوفه في السر والعلن، ولذلك كان الرسل عليه الصلاة والسلام كانوا أكرم الناس لتقواهم لله عز وجل وطاعتهم له. وهذه الكرامة الحقيقية التي تبقى في الآخر لأصحابها حتى يدخلوا دار الكرامة. وإذا علمنا بأن الله عز وجل هو الكريم فينبغي أن يكون الإنسان كريما، أن يجاهد نفسه أن يكون كريما فينفق على أهله وأولاده ويكون كريما معهم، فإن أفضل الصدقات والأجور أن تنفق على أهلك وأولادك ولا تبخل عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 4 دنانير، دينار أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البخل على الأهل والأولاد، وبين إثم من يضيع نفقتهم. قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. الجنة هي دار الكرامة، والكريم هو من يسعى إلى دار الكرامة بجد واجتهاد. فالجنة سلعة الله عز وجل، وسلعة الله غالية، لا تنال بالنوم ولا بالكسل، بل تنال بالتعب والنصب والسهر ومجاهدة النفس. الجنة تنال بأداء الفرائض وترك المحرمات، الجنة تنال بقيام الليل وصيام النهار، الجنة تنال ببر الوالدين وصلة الأرحام، الجنة تنال بالذكر الدائم وبطيب الكلام والبعد عن آفات اللسان، الجنة تنال بملء القلب بالإخلاص لله عز وجل محبة وخوفا ورجاء وتوكلا واستعانة ورغبة ورهبة. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. فالدار دار سلامة وخطابهم فيها السلام، واسمه للغفران يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. فدار الكرامة هي جنة الله عز وجل، والكريم هو الذي يسعى إلى دار الكرامة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم جنته وأن من ناره وعقابه، إنه سميع مجيب، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا الفاضل الدكتور عادل المطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الكويت، وإن شاء الله معكم إن شاء الله نبقى على هذا التواصل في الأسبوع القادم في صبيحة كل يوم اثنين، هذه المتابعة لهذه السلسلة المباركة النافعة، سلسلة أسماء الله الحسنى. إلى الملتقى دكتور عادل، وفي أمان الله. حياك الله.